فائدة علمية فقهية تنفع المسلم في معرفة المسائل والأحكام التي يحتاجها، وتنفع طالب العلم أيضا في النظر إلى المسائل والأحكام إلى معرفة الحكم الشرعي، مسائل والأحكام. أحكام المقصود بها الأحكام الشرعية التكليفية والوضعية، يعني معرفة الواجب الفرض والمستحب والحرام المكروه المباح، معرفة الشروط شروط الصلاة شروط الوضوء، ومعرفة أيضا الأسباب والموانع، هذه كلها أحكام شرعية. هذه الأحكام والمسائل التي يحتاجها كل مسلم يحتاج إلى معرفتها كل مسلم تنقسم 4 أقسام. هذا موضوع فائدة علمية تأصيلية تفيدكم وتفيد كل مسلم يريد يعرف الحلال والحرام والمستحب والمكروه. إذن هذه الأحكام الشرعية تنقسم إلى 4 أقسام، ما في قسم خامس، 4 أقسام. القسم الأول حكم شرعي فيه دليل إباحة، دليل جواز، دليل أنه حلال، فيعمل بدليل الإباحة والحل. ليش؟ لأن الحلال بين، الحلال بين في أمور في حياة الناس واضحة حلال ما فيها خلاف، مثلا أكل التفاح حلال واضح، أكل لحم الخروف حلال أصل معروف يعني عند كل واحد، شرب اللبن حلال، في حد يختلف لبن الناقة أو لبن الشاة لبن البقرة حلال ما في، لأن الأصل هو أنه حلال، الأدلة دلت على أنه حلال مباح. هذا النوع الأول. النوع الثاني دل الدليل من القرآن أو السنة أو الإجماع أو القياس الجلي الواضح على أنه حرام، حرام نعمل بالدليل حرام، نجتنب هذا الحرام نبتعد عنه. لماذا؟ لأن الحرام بين، الحرام بين واضح، شرب الخمر في أحد يقول حلال؟ حرام واضح، واضح الكذب حرام إلا في استثناء من الشرع، لكن الأصل كذب حرام، الغيبة حرام، ففي أمور واضحة من الحرام البين الحكم الشرعي معروف أنه حرام. هذا النوع الثاني. خلصنا؟ إذا النوع حلال واضح وبين، ونوع حرام واضح وبين نجتنبه نبتعد عنه. النوع الثالث وجد فيه دليل إباحة وحل ودليل آخر يدل على أنه حرام، هذه مسائل موجودة في أمثلة عليها، في أمثلة عليها. يعني الآن شيء مطبوخ على النار، شيء مطبوخ على النار يؤكل ولا ما يؤكل؟ في خلاف، شيء مسته النار في خلاف، في حديثين متعارضين يظهر التعارض، وما في تعارض بس قد يظهر التعارض عند بعض الناس، لكن عند العلماء ما يعرفون ما في تعارض، لا يمكن، لا يمكن تعارض بين آية وحديث صحيح أو آية وآية أو حديث صحيح بحديث صحيح، لا يمكن تعارض لأنها من وحي من الله عز وجل، لا يمكن يكون فيها تعارض. ولو كان من غير عند الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكنه من عند الله عز وجل، وحي واضح يبين. طيب إذن الآن النوع الثالث، وجد دليل يظهر في دليل يحل هذا الشيء ودليل يحرم، يعني مثل مثلا أكل لحم الفيل، مثال أكل لحم الفيل في دليل يدل أنه مباح، يجوز تأكل لحم الفيل، لأن هذا الأصل أن الحيوان يجوز أكله، الأصل أنه يجوز أكله. فيه حديث نهى عن كل عن أكل كل ذي ناب من السباع، والفيل له نابين، بعض العلماء قالوا حرام أكل لحم الفيل لأن فيه نهي، فيه تعارض، واضح تعارض عند الناس، هذا حكم الشرعي فيه اختلاف، مسائل مشتبه فيها، مشتبه فيها المسائل المشتبه فيها الأولى اجتنابها تركها، ما دام في دليل أنه حرام ودليل أنه حلال اعتبر أنه حرام، هذا المطلوب من المسلم، لأنه أمر مشتبه، مشتبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في ترك الشبهات، كذلك كان صلى الله عليه وسلم يمشي فوجد تمرة في الطريق، وجد تمرة، الحديث متفق عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها، الصدقة حرام على النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته، والتمرة حلال للنبي صلى الله عليه وسلم، فاشتبه الأمر عنده، خشي أن تكون من الصدقة التي حرام عليه تركها صلى الله عليه وسلم، والأدلة كثيرة عليها. إذن القسم الثالث فيه أحكام شرعية، حلال حرام واجب مستحب، فيه أدلة تدل على الإباحة، وأدلة دليل يدل على التحريم، مسائل مختلف فيها مشتبه لأنه مختلف فيها، فهذا يغلب جانب التحريم عند أكثر العلماء، تترك لأنها مشتبهة، والذي يتساهل فيها سيقع في الحرام، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الآن نأتي للنوع الرابع، قسم الرابع من الأحكام الشرعية، ما في دليل إباحة ولا دليل تحريم، ما في دليل إباحة ولا دليل تحريم، هذه المسائل والأحكام تعامل بقواعد عند أهل العلم، قاعدة ذكروها أهل العلم. طيب إذا كان هذا الأمر الآن ما في دليل جواز ولا دليل تحريم، لكنه من العبادات، من القربات، قربات إلى الله عز وجل، يريد الأجر والثواب، طيب الآن ما هو الحكم الشرعي؟ قال أن الأصل في العبادات تحريم إلا بدليل، الآن تريد تتعبد الله عز وجل، الأصل حرام تتعبد إلا بدليل، إلا بشرع، يعبد الله بما شرع، جاء في القرآن دليل أو من السنة أنك تتقرب إلى الله بهذه القربة، فعرفت الآن الحكم أنها يجوز، لكن إذا ما في عندك دليل فالأصل في العبادات حرام، حرام لا تجوز، لذلك الذي يتعبد بدون دليل ابتدع في دين الله وقع في الحرام. طيب من القواعد أيضا الأصل في المعاملات الحل والإباحة، معاملات بين الناس في البيع وفي الشراء وفي الزواج وفي الرهن وفي غيرها من الأمور اللي يتعاملون فيها الناس فيما بينهم، معاملات بين الناس الأصل أنها حلال، هذه قاعدة، حلال تتعامل بأي معاملة إلا إذا هي دليل تحريم صارت حرام. إذا الأصل في العبادات المنع إلا بدليل، والأصل في المعاملات الحل إلا بدليل يحرم هذه المعاملة. شوف هذه القواعد وهذا الموضوع يضبط لك كثير مئات آلاف المسائل والأحكام الشرعية. فالمسلم لو عرف هذه القواعد وهذه المسائل لا استطاع أن يعرف الأحكام الشرعية لمئات المسائل في حياته. إذن النوع الرابع، لا يوجد دليل إباحة ولا دليل تحريم، فهذه المسائل والأحكام تعامل بقواعد الأصل. ما هو الأصل في العبادات؟ تحريم إلا بدليل. ما هو الأصل في العادات والمعاملات؟ الحل والإباحة. عادات الناس، عادات القبائل، عادات البلاد، في عادات تختلف من بلد لبلد لقبيلة لقبيلة، عادات وتقاليد أعراف حلال إلا ما خالف الشرع صار حرام. هذه قواعد لا بد منها. طيب الآن في قاعدة تقول الأصل في الأشياء الطهارة، هذا طاهر هذا طاهر هذا طاهر، تمسك الجدار طاهر، الأصل أنه طاهر ليس بنجس. الأصل في الأشياء الطهارة إلا إذا جاء دليل يدل على النجاسة. البول نجس باتفاق العلماء، أدلة كثيرة جاءت، واضح. لكن الأصل في الأشياء كلها في حياة الناس أنها طاهرة، طاهرة يجوز مسها ويجوز استخدامها ولا يجب إزالتها إلا إذا جاء الدليل أن هذا نجس من القرآن والسنة، جاء دليل أن هذا نجس، هذا نجس، دم الحيض نجس باتفاق العلماء، نجس يجب إزالته، نجس لأن فيه دليل، واضح. إذن هذه الأقسام الأربعة التي ذكرت لكم تضبط لكم فهم ومعرفة كثير من مسائل والأحكام الشرعية، الحلال والحرام والواجب والمكروه، واضح. وقواعد، قواعد أهل العلم كثيرة، وقواعد أحيانا مجمع عليها وأحيانا قواعد مختلف فيها، مختلف فيها. فقالوا الأصل في الأمر أنه للوجوب، الأصل في الأمر أنه للوجوب، فيه خلاف، خلاف ضعيف في هذا الشيء، والخلاف اجتهادي بين أهل العلم. قالوا إذا الأمر في شيء من الآداب فهو للاستحباب ليس للوجوب، وهكذا. إذن فيه قواعد عند أهل العلم، يعرفها العلماء طلبة العلم، وعرفتم بعضها. طيب أحيانا يشتبه الأمر على المسلم، ما يعرف، ما عنده دليل على حلال وعلى أنه حرام، ما عنده. ما هو السبب أن يشتبه على المسلم؟ ما هي الأسباب التي تجعل المسلم يشتبه عليه، يرتبك في حلال حرام؟ ما يعرف، ما يعرف، وما في عالم الآن عنده يسأله، يقع في حرج. ما هو الأسباب التي جعلت المسلم يشتبه عليه الأمر، ما يستطيع أن يعرف الحلال والحرام، ما يستطيع يميز؟ أول سبب قلة العلم، وثاني سبب قلة الفهم، وثالث سبب تقصير في التدبر والسؤال، ورابع سبب سوء القصد، وهذا أخطر الأسباب، وخامس سبب تعارض الأدلة ظاهرا، وسادس سبب اختلاف العلماء، اختلاف العلماء في هذا الأمر حلال أو حرام. قلة العلم من أهم الأسباب. لذلك كلما ارتقيت في العلم وعرفت قواعد العلم ودرست العلم على منهج العلماء، من منهج تحصيلي لطلب العلم ومعرفة العلم، يتبين لك كثير من الأحكام الشرعية. أما كان عندك العلم قليل ولا تستطيع أن تميز، لذلك نرغب دائما في طلب العلم، حضور مجالس العلم. ليش؟ لأن تتوضح لك الأحكام الشرعية والمسائل، تعرف الحلال والحرام والواجب والمستحب والمكروه، تعرف الشروط وتعرف الأسباب وتعرف الموانع. حضورك لمجالس العلم كل ما ازداد علمك كل ما عرفت المسائل والأحكام الشرعية. قلة الفهم أيضا في كثير من الناس يحضرون ويقرؤون لكن ما يفهم ما يفهم ما يسأل الله عز وجل أن يفهمه هذه المسائل وهذه الأحكام، ما يجالس أهل العلم حتى يفهم منهم، قلة الفهم. وسبب ثالث تقصير، تقصير في التدبر في الأدلة وكلام أهل العلم، تقصير في السؤال. يا لا يسأل، عنده علماء عنده طلبة علم ما يسأل، كيف يعرف الأحكام الشرعية والمسائل وهو ما يسأل؟ مقصر، فهذا تشتبه عليه الأمور أكيد، ما يعرف الحلال والحرام، ما يستطيع يميز، ما يستطيع يميز. وسوء القصد أحيانا من بعض الأشخاص، سوء القصد، سوء القصد، نيته غير صحيحة، نيته خبيثة في معرفة الحلال والحرام، يريد الرخص، يبحث عن الرخصة، وين كلام عالم في رخصة فلان هناك بعيد أحل شيء بسيط من الربا، إذا حلال الربا، شوف يأخذ بالرخصة. والله عز وجل يقول ذروا ما بقي من الربا، ما بقي ولو فلس، ذروه تركوه، درهم ربا أشد عند الله عز وجل من 36 زنية، درهم ربا، قال صلى الله عليه وسلم، وين قليل؟ لكن هو يأخذ برخصة واحد عالم من بعيد قال أن الربا اليسير حلال، الربا المضاعف هو الحرام، من عنده فتوى أخذها. في من الناس من سوء قصده يأخذ مثل هذه الفتوى ويبيح لنفسه الربا. وهكذا الخمر أيضا، قال بعض واحد طلع بفتوى الخمر اليسير اللي ما يسكر حلال، الخمر الكثير اللي يسكر هو الحرام. واحد موجود في من الناس يتبع مثل هذه الرخص من بعض الفقهاء، ما أقول الرخص الشرعية اللي دل عليها الدليل، لا، رخص من بعض الفقهاء زلات العلماء يتتبعها، سوء قصد عنده، فهذا ما يستطيع يعرف الحلال والحرام. واضح؟ تعارض الأدلة أحيانا يجعل المسلم، بل يجعل طالب العلم ما يستطيع يصل إلى أن حلال ولا حرام، تعارض الأدلة يظهر تعارض عنده، هذا يبيح وهذا يحرم. واضح؟ هذا الدليل هو عنده، لكن الحقيقة ما في تعارض بين الأدلة. وذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم: ائتوني بأي أدلة متعارضة أجمع بينها. إمام الشافعي رحمه الله ما فيه، يقول ما في أصلا، أنا أستطيع أجمع بين أي شيء ظاهرة التعارض من الأدلة، علم علماء. فهذا هذه فائدة علمية فقهية تفيدكم جدا وتفيد كل مسلم. إذا المسائل والأحكام أربعة أقسام: نوع فيه دليل إباحة يعمل بدليل الإباحة، النوع الثاني دليل تحريم واضح بين فيعمل بدليل التحريم، النوع الثالث فيه دليل إباحة ودليل تحريم، هذا من المسائل المشتبه، المشتبه فيها، فالحكم أنه يغلب جانب التحريم ويتركها لأنها من المشتبهات. والنوع الرابع ما فيه دليل إباحة ولا دليل تحريم، يرجع إلى القواعد، الأصل في العبادات التحريم، الأصل في المعاملات والعادات الحل، الأصل في الأشياء الطهارة إن جاء دليل النجاسة، وهكذا. نسأل الله ينفعنا وإياكم بهذه الفائدة.